بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا ستة mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darsa ya Al-Manzumah al-Lamiyya ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي rahimahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma sharhi ya ubeti wa kumi, walmu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bighayri kayfin yanzilun. Tukafikia katika sharh قول الشارح رحمه الله قال: وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتك جامل الرؤيا كمونا الله سبحانه وتعالى كم ثبيت أحاديث من جسانا توكم توم صلى الله عليه وسلم هو الله أتوني كان آخرا. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عفان قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وسلم لي سوم أي آية، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. وتكبونجي وتوبيبوني بيبوني وتوموتوني موتوني أتنادي من يكنادي كويت وتوبيبوني kuja katika kukutana na Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapa katika neema za peponi. Watakaposikia watu wa peponi wito huo, fayaquluna wama huwa, ni bimaana ni jambo gani ambalo watatupa zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na sisi tumeridhika katika hali aliyotuachia nayo. Alam yuthaqqil mawazinana, ye hakufanya ni nzito mizani zetu za amali njema. Alam yubayyid wujuhana wa yudkhilna aljanna wa yujirna minan nar. Na maelezo yake ni kama hadithi tulisoma jana. قال: فيكشف لهم الحجاب. الله سبحانه وتعالى أتوندوا فزيا بين يكنا وجواك، فينظرون إليه وتمون الله سبحانه وتعالى. فوالله صلى الله عليه وسلم والله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. والله Allah subhanahu wa ta'ala hajawapa chochote katika neema zake inayopendeza zaidi kwao kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna litakalopumbaza macho yao kama jambo la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Qala: wa amma al-adillatu ala ru'yati al-mu'minina li rabbihim subhanahu fil jannati min as-sunnati al-mutahhara ma yali. kataja kadhalika dalili ya kuwaamini watamuona Mola wao mlezi siku ya kiyama katika sunna. Anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وقد تقدم. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وقد سبق ذكره قريبا. إزوت سيزيريز وسبب شزيريز وكم أنا يتاكر لكل يوم كما يليز تكرقلير تتمي وقت مريفه وجام عمر الشريلز. فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة صريحة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. إذي أدلة كتك قرآن سنة زي كوازي كبس دليل ياكي كوازي سانا كوامين وتمون ملواو آخرة. لكن أهل البدع سابوا يكتنغليزا أكيلزاو جوية نصوص zaweza kuja nusus ambazo ziko wazi mpaka ukashangazwa ni kwa nini hawa watu wapinga jambo liko wazi kabisa. Ni kama kwa mfano suala la mtu kuulizwa aina Allah, Allah yuko wapi? Kwa nini ujibu jawabu tofauti na jawabu lilojibiwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalat fi sama, Allah yuko juu. Lau kama ingelikuwa jawabu lake ni la makosa, yule kijakazi aliyejibu jawabu hilo mbele ya Mtume sallam, je, hivi wadhania Mtume sallam atakiri kosa kama lile? Tena kosa kubwa katika akida kama mnavyoliona nyinyi. Hivi Mtume sallam atasema mtu mbele yake fi samaa kisha anyamaze Mtume sallam, bali akiri kwa kusema اعتقها فإنها مؤمنة موشليه هورو حقيقة هو يكي يكازن مؤمنة هذه وترجية كوامتون سلمة تسمى لنهاية إيكا فيكي حالي كتكوات وبيدع وكسيما ينجين كوا يلكي يكازن كوا من دا وزيمو سيجيو ميتوا واكي كم سنجزي وزيمو يلماما اليجيبو إلي جواب مريمتون سلم أهل البيدع wamefikia katika uovu walikuwa nao na fujuru walikuwa nao mpaka wakasema kuwa huyu alikuwa mwenda wazimu. Ikiwa alikuwa mwenda wazimu ajibu jawabu kama hili ambalo sisi mtuchukulia pia kuwa ni wapotofu, nyinyi tutachukua jawabu lile na kulikubali. Mtume sallallahu alayhi wasallam angewaambia masahaba, chungeni huyu mwenda wazimu, jawabu si hili. Jawabu ni lipi? Mkiulizwa semeni hivi, angejibu jawabu lingine. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hili akalikiri na kulikubali. Leo aulizo mtu aina Allah, Allah yuko wapi? Anasema kila mahali. Sasa vipi wewe? Hii hadithi huioni iko wazi kabisa. Yarhamukallah. Huioni hadithi ambayo iko wazi kabisa. Kwa Allah akikuongoza katika sunna sema alhamdulillah. Wallahi kuna watu katika upotofu wa wazi kabisa. Yani hii njia yuweiona lakini haifuati. Mpaka wakati mwingine waweza kujiuliza subhanallah, eish hatha. Thumma nukisu ala ruusi. Ni kama watu wamegeuzwa kichwa chini maguu juu. Hawaelewi. La yakaduna yafqahuna haditha. Maneno ya kuwazi ndozi. Hizi dalili ziko wazi kabisa. Kisha atokee Mu'tazili ama Jahmi aseme kuwa haiwezekani Allah kuonekana, wakati Mtume wa sallam asema innakum satarawna rabbakum wazi wazi. Au utakwenda wapi katika nusus? Ikiwa wameona sasa hapa hakuna njia, basi wataitafutia ile hadithi ila yoyote ili mradi waikatae, hata kama ni kuwabandika wapokezi wa hadithi kuwa ni waongo, hata kama ni wakweli, ili mradi ile hadithi waikatae. Falhamdulillahi alladhi akrama almu'minina bijannatihi وتجلى لهم ليتمتعوا برؤيته وحجب المجرمين عن رؤيته كما حرمهم من جنته جزاء وفاقا. إيه نعم. قال والأمر الثاني أقسام الناس في الرؤية في جوان في واتك رؤية ككمونا الله سبحانه وتعالى حيث ينقسمون فيها إلى طرفين ووسط. Katika itikadi ya kuwa Allah ataonekana, wamegawanyika watu makundi mawili, na moja la kati na kati. Kundi moja likapita mipaka katika kuthibitisha, kundi lingine likakanusha kabisa, na kundi la haki likabakia kati kati. At-tarafu al-awwal الجهمية وأفراخهم المعتزلة. الجهمية نذي فرنغواو معتزلة مناك الجهمية ديو ماما معتزلة ديو فرنغفيات مناك فيفوات غلوا في نفي الرؤية مطلقا أو مفن يغلو كتك كنوشا كوني كانك الله سبحانه وتعالى موجك وموجة. فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. Allah haonekani hapa duniani na kesho akhira. Mwingine anasema lakini pia kundi fulani la kataa wote waingia chini ya hawa wawili. Wote walibakia waingia chini ya hawa wawili. Jahmiya na Mu'tazila. Wastadallu bi'umumatin min al-Qur'an la tasluhu dalilan lahum. Kisha wakatoa dalili adilla amma, na hii ndio njia ahlul bid'ah. أهل البدع وهو كتاب كتبتيش بدع ياوك ونساوة وتو دليل عام وتو دليل خاص. وفعلوا الخير تميان بيوت فني خيري كيف تشوت لنا شوكيونا خيري ممي خيري كيف كنا خيري مينا ونا نخيري يكي ومنزانق ونا نشاري تكواج ويه انغالي ويهتو نفونا نخيري ويفاني يعني هي ديني نيوات وفاني وتكافو utakacho wewe fanya tu, bora wewe waona ni khairi. Dalili wafalul khaira. Masha Allah, sikuna faida gani ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallam tukapata tabu sisi kusoma na kujua ibada alizokuwa kizifanya na namna gani alizifanya. Kumbe ilikuwa ni upuzi tu, tukae tutufikirie. Mimi nafikiria kuswali rakaa sita dhuhuri ni khairi. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نبيجي ركعه 6 كوانزيا leo msikiti wetu ركعه 6 dhuhuri bwana ifai wafalu alkhaira. Hata akija ji khurafi kubwa kiasi gani aliwezi kujibu hili swali, ni makosa gani nimefanya? Nimefanya khairi? Si wanasema fanya khairi. Kipi kilichokuruhusu wewe kufanya khairi unaoiona ni khairi mimi nisifanye? Hawajua raka sijui. وافعلوا الخير سنو سما wewe سمونا قواعد زاو هزينا في ديبيتي في فيوتي ni قواعد yani wamezifungua kisha wataka kufunga. Utafunga vipi kitu umekifungua mwenyewe? Ni kama waseme kuwa wale wanaopiga maulidi na kucheza viuno na wale wanaolaliana kama mahanithi wale si wetu, wale si wenu. Vipi na maulidi yenu? Nyinyi ndio mmeifungua maulidi, sasa mtazuia vipi hawa wanaocheza kama khanifu? Mtawazuia vipi? Hawa pia ni wenu. Na wale wanaocheza kama break dance wale watafutiwe kwao, wale ni wenu. Mkimbie wapi? Kwa sababu gani? Mliufungua wenyewe mlango. Ndio hali kawa kama hivi. Kwa hawa watumia umumat katika adilla. Na ndivyo walivyo watu wa bid'a wote. Katika kila bid'a wanaoifanya, ukimwambia mbona wafanye hivi, atumia dalil am. Tumia dalil am. ndio wakapotea. Miongoni mwa dalili zao minha qaulullah azza wa jalla la tudrikuhu al-absar, macho hayamdiriki, hayamzunguki Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakasema fa awwalul idrak al-warida fi hadhihi al-ayati bi ma'na ar-ru'ya ila la tudrikuhu wa huwa kayfasiri la tubsiruhu la tarahu, hayamuoni macho. إذ قالوا في معنى لا تدركه أي لا تراه، فيكون معنى الآية عندهم لا تراه الأبصار، ما تشوها يموني جو معنى ياكي كواو. وهذا التفسير تفسير باطل، نتفسرين تفسيري باطل مخالف لتفسير السلف الصالح، يخليف كبيس تفسير يا ولويم وليوتنغولين. فإن هذه الآية ورد تفسيرها عن ابن عباس وغيره لا تدرك الأبصار، قال لا تحيط به، ما تشوها يمزنقك. فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، هكونا تشوتك تكفيون ببياك الله تمزنقك الله سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بجميع مخلوقات، بل يندي ألي في زنقك فيوتك تكفيون ببياك فيكو كتكفيون بأنب فيوه وأونا لكن ويزك في زنقك نهيب فيوم بي ما جوا. Kwa mfano, ukiziangalia mbingu waziona moziona? Waziona zote mwanzo mpaka mwisho? Ama waona pale pale unapotizama? Ukitizama waona pale mbele yako tu? Ama waziona mbingu mwanzo mpaka mwisho? Magharibi mpaka mashariki? Kusini kaskazi, waona zote? La. Sasa ikiwa hiki kiumbe la tudrik, huidiriki yote hivi kuiona, kaif bil khaliq subhanahu wa ta'ala walillahi almathalu al-a'la, vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maana hii aya la tudriku la, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, kumuona watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa almuhit bi jami'i makhluqatihi kama qala azza wa jalla wa la yuhituna bihi ilma, huwezi kujua kila kitu ukazunguka ilmu yako ikazunguka kila kitu kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi. وقال في حقه أحاط بكل شيء علما, يي ndio علم yak imeenea kila kitu imezunguka kila kitu. وقال والله من ورائهم محيط, وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط, أي علما وقدرة, كل kitu الله amekizunguka kwa ilmu yake na uwezo wake, hakuna kinachotoka nje ujuzi wake na uwezo wake. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية نفي الرؤية, hailazimu kukanusha kuzunguka katika kuona, kukanusha kuona. Na mfano mzuri mmewapa mbingu, hivi utasema mbingu hazionekani. Kwa nini? Kwa sababu macho hayawezi kudiriki mbingu zote ikiangalia. Situaona tu, mbona mwongo wewe, kitoka hapa naona, lakini naona ile sehemu ninayoitizama pekee, sioni yote mwanzo mpaka mwisho. Bal ru'yatu lilmu'minina thabitatun fil janna بنصوص القرآن والسنة, كموانا الله كيشو آخرة نجام لمثبوتك كتك جنة وتموانا ملواه ونصوص القرآن والسنة كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نيت ميليزكم يوم, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم الحديث وقد سبق ذكره قريبا. كيبهيلي نكون للأكوانز لباطل أنبوا مكانوشا كبيسة كوني كانكوا الله سبحانه وتعالى أميكانوش. الطرف الثاني غلاة الصوفية, كن لبيل غلاة الصوفية. والصوفية طائفة من الفرق الهالكة المبتدعة كتك ما كن لي لوانغاميا يوزوش. واختلف العلماء حول التعريف الحقيقي للصوفية, مختلفين علماء يتعريف صحيح الصوفية, ولعل سبب تسمية بصوفية نسبة إلى لبس الصوف, نقول كيف نقول صوفي كيف ندعو على مياه وكيف صوفية. وهم الذين غلوا في إثبات الرؤية, نهاوا مفني غلو كتك كثبتيش كون كانك الله فأثبتوها في الدنيا والآخرة, إلي جانبوا كثبتيش هابا دنياني نكشو آخرة, bali baadhi yao wana ghulu ghulu ghulu kupita mipaka, ghulu mpaka wasema wao ndio Allah, kama kina Hallaj na Ibn Farid ibn Sab'in na wengineo katika hawa fujar na waovu katika sufia wamfikia hali kama hiyo. Mtu asijia hapa akasema mimi ni sufi lakini sisemi wewe ujue usufi, wewe unaamka na watu wapiga matwari waingia tu yarukaruka, hujui usufi. Wengi katika wanajiita mimi tarika tari, wewe waijua tarika ziko vipi, itikadi zao ziko vipi, habari yana yeye uendao tu maskini hajui. Anaambiwa yeye watu wa tarika, watu wa tarika, sisi watu wa tarika. Tarika ya nani mbali na Mtume Muhammad SAW? Kuna tarika nyingine mbali na Mtume Muhammad SAW? Allahumma musta'an. Kuna wengine maskini yani wadanganywa sahari sana, wameishi miaka yote mtu tasi si sufi wala yumo yumo tu ami, basi siku moja tu akutanishwa na shekhe la kisufi limtoka Yemen Hadramaut, njoo vahi shali shakupa ijaza, kesho mkajifanya sufi hakuna kama yeye. Sufi mzuka, usufi wenyewe ni jahili, wenyewe ni jahili, kisha jahil apelekwa kwenye jahili. Allahu musta'an. فهم يعتقدون بأن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة. هاو دايكو والي مشيخوا وكوبوا والي ومونا الله أبا دنيانا كشو آخرة. وكذبوا إذ لم يستندوا إلى برهان بل إلى التخرص والهذيان. ومسيما وونغو هاوانا دليل يوتي كتكايانا ويداي بعد كلا نشو كتكي مياني بروجيو تمانينو يبروجيو أنا مسينجو عينا يوتي وسيما تو. Na katika mengi wanayozungumza ni hadhayan, poroji poroji wazungumza, hakuna dalili. Na ndio maana kaitwa khurafiyun. Rajul mukharraf ni mtu aliyepiswa, azungumza mambo yaeleweki, sababu wao yale wanayozungumza hayana dalili. Wa tarafu thalith, kundi la tatu, ahlul qawli alwasat, أهل السنة والجماعة. أوان ديوالي وإن قولي كاتي نكاتي أهل السنة والجماعة. الوسط بين الطرفين السابقين الجهمية الغلاء في نفي الرؤية لله والصوفية الغلاء في إثباتها في الدنيا الآخرة. وكاتي نكاتي بين مكوندي هايا مويلي يليوكا موجة كنيو من منزاكي جهمية وليوبيتا مباكا وككنوشا كونكانك والله سبحانه وتعالى والصوفية الغلاء أما ومن ثبتيش يكون كانك والله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في موضعين كما سبق. أهل السنة وثبتيش يكون كانك والله سبحانه وتعالى كشو آخرة كتكسيم بيدي. الأول في عرصات القيامة كتككوانجا أو وانجا وقيامة ومن وتمون ملوى. والثاني في الجنة دار النعيم المقيم والتمتع برؤية الرب الرحيم فتك جنة وتمون الله سبحانه وتعالى. وينفون رؤية المؤمنين وغيرهم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا. نأهل السنة ووكنوشا كومون وومين نوينجينيو الله سبحانه وتعالى هبا دنياني. فإن الله لا يراه أحد في الدنيا الفانية. الله سبحانه وتعالى حقنا يوتي تكيمون الله سبحانه وتعالى كتكي دنيا هي دنيا أمبوي تكويشا حقنا يوتي أمبوي أننغوفو زكمون الله سبحانه وتعالى. ننفن مزوري كتك آية هي الويتاج هابا كوس موسى عليه الصلاة والسلام. ولما جاء موسى لميقاتنا كما قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نبيند موسى ألفكوجا كوني ميادييتو نمولواكي أكم سميزا كسماناي قال ربي أرني أنظر إليك. موسى كسيما مولوانغو نيونيشي نكتزامي أتماني كمون الله سبحانه وتعالى أسكي سوتي هموني أتماني كمونا الله سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله سبحانه وتعالى قسمه تنيونا lakini utazame huo mlima jabali, ukibaki huo mlima pahala pake basi utaniona, yani jabali likiweza kusubiri basi utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Allah subhanahu wa ta'ala alipojionyesha kwa ule mlima aliufanya uvurugike, ule mlima wote ulivurugika. Ja'alahu dakka, na Musa alipoona lile tukio akaanguka chini amezimia. Jabali jabali imevunjika lote, Musa akaanguka chini akazimia. Falamma afaqa, alipoamka Musa alipozinduka kutoka katika kule kuzimia, qala subhanaka tubtu ilayka, subhanaka umetakasika natubia kwako, wa ana awwalul mu'minin, na mimi ni wa kwanza wa waumini kukuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na Musa alayhi salatu wassalam hakuweza kumwona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Wal khulasatu أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على اختلاف منازلهم. كيوفوبي نكوا وميني وتمونا الله سبحانه وتعالى سيكو قيامة ودرجة زاهم بل مبالي ورزقوا نازل لن يجنة لكن وتمونا. وذلك من أجل نعيمهم, نهيني كتك نعمة تكف كبيسة كتك نعمة أنبازو Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha nazo. Walam yarahu wala yarahu ahadun fi dunya, wala hajawai wala hatumuona yoyote Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, la min ar-rusuli alayhim as-salam wala mimman huwa dunahum, la katika mitume wa Allah alayhi as-salatu was-salam wala aliyechini ya mitume wa Allah. وأن جميع الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة, نكون مكافر ووتي هواتمونا الله سبحانه وتعالى سيكو القيامة, بل هم محجوبون عنه بأدلة الكتاب والسنة عقوبة لهم, وتوكي وبزية هواتمونا الله سبحانه وتعالى ودليل ذا قرآن نسنة نينك واتسن عذاب. وأما المنافقون فإنهم يرون الله مع المؤمنين في عرصات القيامة, أما منافق مثبوتك وتمون الله سبحانه وتعالى لكن كمون كواهوك نكما عذابك وواه سيكو قيامة أو كتك وانجا وقيامة. فيتهيئون للسجود كما سجد المؤمنون, وتجيانداك واجليك السجود كما ولف سجود وأمين, فتعود ظهورهم طبقا واحدا, ميقنقوياو إتبكيه كما كباوي ومشكانك yote pamoja hivi hawezi kufanya nini, kusujudu. Ei la yaqdiruna ala sujud kama qassa Allah azza wa jalla dhalika biqawlihi ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, siku utakapowekwa wazi muundi na wataitwa kusujudu lakini hawataweza, wanafiki hawataweza. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, macho yao yatainama chini, unyonge utawafinika, utafinikwa na unyonge. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima. Sasa jamani, watasemaje wale wasioswali hapa duniani? Mtu aitwa twende ukaswali, niombee bwana, haji kuswali. Hawa kweli watasujudu siku ya kiyama? Naye amekataa kuswali hapa duniani, umelinganiwa hapa kuswali hapa duniani. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kama jaa fi alhadith athabit an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yakshifu rabbuna an saqihi, atawika wazi mola wetu mlezi mundi wake, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin, watamsujudia kila mu'min waume kwa wake, wayabqa man kana yasjudu fi dunya riyaan wa sum'atan, watabakia wale waliokuwa kisujudu hapa duniani kwa riyaa, kwa kujionyesha tu na sum'a na kutaka kusikilika, fayadhhabu liyasjuda, hawa watakuwa wataka kusujudu, wenda kusujudu, fayaudu dhahruhu tabaqan, maungo yao yatarudi tabaqan wahidan, kama mfano wa gogo hivi moja. Itakuwa si kama kawaida ya uti wa mgongo kuiweza kuinama, utashikana ule uti wa mgongo, hataweza kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifatu as-saq athbatahu Rasulullah sallam li rabbihi, Mtume sallam amethibitisha hiyo sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qa'idatu ash-shar'iyyah huna an nuthbita hadhihi as-sifa lillah azza wa jalla min ghairi tahrifin lima'naha annaha ash-shidd, tuthibitisha hii sifa kama alivyothibitisha Mtume sallam, hatusemi kuwa maana yake ni shida, ash-shidda, wala tamthil, fala naj'aluha kasaqi ahadin min khalqihi, wala bila kufananisha, tuthibitisha bila kufananisha, tukasema kuwa wafanana na mundi wa fulani, wala ta'til li hadhihi as-sifa bil kulliyya, wala pia hatuikanushi hii sifa ikawa tusema hakuna sifa kamili. Na katika dalili za hii sifa, fayakshifu an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'min fil Bukhari. Wallahu musta'an. Hiyo ni kwa kifupi tukizungumzia kuhusu sifa ya as-saq kama ilivyokuja katika hii hadithi. Wallahu ta'ala a'lam. وإلى السماء بغير كيف ينزل إن شاء الله تعالى تمرزيها كتكاك تكتشفوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.